بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أوحى معلنا والبشر أوحى معلنا يا نفس بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أوحى معلنا يشلو أوحى معلنا يا طيبة ماذا نكون وفيك قد حل الرسول وكلنا وصحيح.